الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنبدأ بعون الله وتوفيقه بما يتعلق بموضوع الإيمان وما قررناه في هذا اليوم بالذات، ثم ننتقل إلى ما ترون من هذا الكم الهائل من الأسئلة ومما يتعلق بها، مع أنني في الحقيقة لم أستطع أن أحمل معي بعضا أيضا مما كان ينبغي أن نأتي به اليوم، لأنني وجدت أنه قد يمضي الوقت ولم نأتي على هذا، فكيف إذا رمنا إليه غيره؟ ولهذا قد نوجز في عموم ما نتحدث عنه الليلة بإذن الله. هنا يقول الأخ إنه في تفسير المنهج الثالث المتوسط في قول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من سورة الذاريات. يقول: الإيمان التصديق، والإسلام الانقياد والتسليم. فالرجاء توضيح هذا التفسير صحيح. الله تبارك وتعالى يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال بعد ذلك: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فغاير بين الإيمان والإسلام. الذي يبدو لي أن هذه الآية تصلح دليلا لمن يتكلم عن موضوع الدار، وأن دار الإسلام هي التي يسكنها المسلمون ويحكمها الإسلام وإن كان فيها كفار. هذا أصل في ذلك. وبالعكس، دار الكفر هي الدار التي يسكنها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر والردة، وإن كان فيها أيضا مسلمون أفاضل. وهذه مثلا لها تفصيل ليس هذا موضعه، إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى وصف من أنجى بالإيمان، فلا شك أنه لم ينجي إلا المؤمنين، وأنه لا ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى إلا المؤمنون. وأما البيت فهو بيت مسلم، بيت من المسلمون، فيكون البيت مسلما. فالبيت المسلم لا ينفي أن يكون فيه، أو يحتمل أن يكون فيه منافق. وهكذا كانت امرأة لوط. البيت المسلم يوجد فيه من ليس بمسلم، وأما من ينجو فهو المؤمن، فلا ينجو المنافق ولا الكافر. وعلى هذا فيكون الإيمان هنا هو الانقياد والتسليم والاتباع، فالذين نجوا بإذن الله تبارك وتعالى هم المؤمنون الذين آمنوا وانقادوا واتبعوا لوطا عليه السلام على قلة، والله المستعان كما تعلمون منهم. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يكون مؤمنا، ولهذا لم ينجو وإن كان ضمن بيت من المسلمين. فعلى هذا فما فسر به المنهج هذه الآية فيه نظر، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام بهذا تفصيلا في موضوع الإسلام والإيمان بعد انتهائنا من هذه الفقرات فيما يتعلق ببيان حقيقة الإيمان المركبة والرد على المرجئة الحنفية بإذن الله. السؤال الثاني يقول: أخ، علمنا أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فهل أهل البدع وتاركي الصلاة والذي يقول لا إله إلا الله فقط باللسان يكون فيه ذلك؟ ربما يكون الأخ قد كتب هذا قبل أن نوضح ما أوضحنا، وقلنا إن الإنسان الذي لم يصلي لله تبارك وتعالى ولم يصم ولم يزكي ولم يعمل أي عمل من أعمال الإيمان لا يكون مؤمنا قط، وإنما هو كافر في الحقيقة وفي الواقع ونفس الأمر. وحسبنا بذلك دليلا أن الصحابة الكرام أجمعوا على كفر تارك الصلاة. وأما أهل البدع فإن كان من أهل البدع الكفرية المخرج من الملة فهو من جملة الكفار ولا يخرج، وإن كان دون ذلك فبحسب بدعته يكون من أهل الكبائر. فهذه البدع كما تقدم معنا البدع العلمية أو الكبائر العلمية أو الكبائر الاعتقادية هي مثل الكبائر العملية، أي أن أهل البدع التي لا تخرج من الملة هم من جملة أصحاب الكبائر، كالكبائر المعروفة الزنا، السرقة، شرب الخمر إلى آخر ما حرم الله تبارك وتعالى من الكبائر. تارك الصلاة بالكلية لا يكون مؤمنا، وأما إن كان يتهاون في أدائها أو يتخلف أو لا يقيم صلاته كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يؤديها جماعة أو ما أشبه ذلك، هذا من أصحاب الكبائر، هذا من أهل الكبائر. ويكفي بذلك أن الحديث نفسه حديث الجهنميين حيث ورد هذا الإخراج إنما يعرفون المؤمنين أي الشفعاء، الشفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين الذين يأذن الله تبارك وتعالى لهم بأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، إنما يعرفونهم كما في نص الحديث بأثر السجود. يقول صلى الله عليه وسلم تأكل النار كل شيء من ابن آدم إلا أثر السجود، فيعرفونهم بأثر السجود. إذا من لم يصل فلا علامة له ولا أثر فيه فلا يكون داخلا في ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يقول أخ تقسيم الكفر إلى خمسة أقسام، تكذيب وإعراض واستكبار إلى آخره، لا شك أنه مستقى من الكتاب من القرآن، ولكن السؤال من قال بهذا التقسيم أو من جاء به من علماء السلف رحمهم الله تعالى؟ من قد أجبنا على هذا بل قد قرأناه فيما مضى؟ نعم، وما قول من القرآن وممن ذكره ابن القيم رحمه الله في أكثر من كتاب، من ذلك الكتاب الذي قرأناه هنا فيه، قرأنا في هذا الموضع، قرأناه في المدارج لكن في غير المدارج. الجواب الكافي قرأناه هنا قبل يمكن 4 سنوات. نعم الجواب الكافي، الله يفتح عليك. وهذا في حكم أيضا ترك الزكاة. يقول أخر أنه لم يؤدي الزكاة، هل يدل هذا على عدم تصديقه بالزكاة وأنها فرض عليه؟ نعم، نفس الاستدلال ماشي، وهو استدلال السلف بأن ترك عمل الجوارح يدل على ترك عمل القلب. نعم، لو كان مقرا ومؤمنا حقا ومنقادا ومذعنا لأمر الله لأخرج زكاة ماله، لكن لكون الزكاة بما شرع الله تبارك وتعالى فريضة مالية فهي غير الصلاة. الصلاة إلا يؤديها وهي عمل شعيرة يومية تتكرر يظهر كفره بوضوح وبجلاء لأنه لابد من أدائها بذاتها. أما الزكاة فهي حق لله تبارك وتعالى جعله للفقراء في أموال الأغنياء، فالإمام مفوض في أن يأخذها منه قهرا إذا ترك دفعها. فما لم يظهر لنا بلسانه أنه غير مقر بها أنه جاحد لها فإنما على الإمام أن يعامله بالظاهر، أي بمعاملة أنه من حبه وشدة حرصه على الدنيا وعلى المال لم يدفعها، وهذا الحق إن لم يدفعه طوعا يؤخذ منه كرها ويعطى للفقراء. فالقاعدة مضطردة، لأننا كما أشرت تتكلم عن ماذا؟ عن الحكم بالباطل من حيث الحقيقة والواقع، أما من حيث إجراء الأحكام الظاهرة فإن تارك الصلاة نرغمه عليها ويفعل بعد ذلك ما يشاء الله سبحانه وتعالى حسيبه في ذلك، وإلا فإنه يقتل كفرا على الصحيح. وأما تارك الزكاة مجرد الترك أو الذي لم يدفعها فإنها تؤخذ منه قهرا، فإن أصر أو أبى وامتنع فهذا يكون حكمه أيضا حكم التارك في الصلاة، وهذا دليل امتناعه عن أنه لن يدفع زكاته حتى لو قتل، دليل على أنه غير مؤمن وغير مقر بها. وإلا لو أقر بها، لو كان مقرا ومؤمنا بها كيف يرضى أن يفضل عليها أن يقتل على أن يدفعها؟ هذا لا يفعله إلا من لم يكن معتقدا وجوبها أصلا. نعم، هذه الأسئلة تتعلق بما حدث من أحداث في هذا الأسبوع، وكما قلت نضطر أن نوجز. أولا الحدث المهم في يعني على مستوى الدعوة في الداخل الذي حدث يوم الأربعاء الماضي في مدينة بريدة بالقصيم، وهو الاحتفال الكبير المشهود بتخريج عدد من حفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا الصحيحين فما دون ذلك إلى 50 حديثا، وهذا في الحقيقة عمل مشكور حضره جمع حاشد، كان جمعا كما عبر فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول لم يشهد تاريخ المنطقة حسنا مثله، وهكذا حق وهو حق. فرأينا الإخوة الدعاة الحضور حتى من جدة هؤلاء حضروا، ومن مكة ومن جيزان ومن الشمال ومن المنطقة الشرقية ومن مناطق المملكة المختلفة حضروا هذه المسابقة وهذا الاحتفال الكبير، وشهدوا اختبار الطلبة عمليا أمامهم وهم يسمعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينالون على ذلك الجوائز التي تبرع بها ودفعها المحتلون لهؤلاء الطلبة. وأعجب الجميع بهذا ودعوا لمن كان سببا في ذلك، وطلب على لسان الجميع ومن تكلم منهم أن يعم هذا الخير وهذا المشروع أرجاء المملكة وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى إخواننا الدعاة في كل مكان بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بحفظ ألفاظها وبالعمل بها، وأن يبارك في هذه المشروعات والخطوات المباركة الطيبة، وأن يزيدنا ويزيد أمة الإسلام إيمانا واتباعا واعتقادا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي منهجنا وهي دعوتنا وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، وهي التي يجب علينا أن نتمسك بها وندعو إليها، وهي ميزتنا بعد كتاب الله تبارك وتعالى بين الأمم، وبها بتحقيقها يكون تحقيق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمته. فقد كان حقا حبلا رائعا مشهودا، وما من مؤمن رأى ذلك الحفل وسمع عنه ورأى من حضره من العلماء إلا وازداد إيمانا وفرح بنصرة هذا الدين، وأيقن أن الله تعالى مظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكذلك لا أظن أن منافقا يسمع عنه أو يبلغه إلا ويزداد غيظا وكمدا، ونقول لهم موتوا بغيظكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ وينسر لمثل هذا العمل المبارك الطيب بعد حفظ كتاب الله في هذه البلدة وفي غيرها، إنه سميع مجيب. والموضوع الآخر قد جاءتنا منه عدة عن هذا عدة معلومات أو رسائل وأسئلة ما يتعلق بما حدث في مصر من الزلزال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يعيدنا شر غضبه وانتقامه. إن ربك لبالمرصاد كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكما قال عن قرى قوم لوط بعد أن أخبر عن إهلاكهم وتدميرهم، قال وما هي من الظالمين ببعيد. سنة الله تبارك وتعالى في خلقه ولا سيما في المسلمين في هذه الأمة خاصة التي تعرف الله وتعلم أن تعلم أن الله حق وأن الرسول حق وأن الدين حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الوعد حق وأن الوعيد حق، ومع ذلك تحارب أولياء الله وتؤذيهم وتضطهدهم أشد الاضطهاد. فماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع إلا العقوبة؟ ونعني الأمة في جملتها، لا يعني ذلك أن كل فرد منهم يستحق أن يعاقب وأن ما نزل به هو عقوبة، بل منهم ما يكون ابتلاء ومنهم ما يكون عقوبة، لكن الأمة في مجموعها لا يتوقع لها إلا العقوبة. ولهذا نقول ما هي من الظالمين ببعيد، ونحذر من استشراء وانتشار المعاصي ومحاربة الدعوة والدعاة في أي بلد إسلامي، لأننا نخشى عليه نوعا من العقوبة فهذه العقوبة أو أشد. وما يعلم جنود ربك إلا هو تبارك وتعالى. وأقرب بلد يمكن أن يصاب بمثل ما أصيبت به مصر هي هذه البلاد، فإن أول ما بدأت الزلازل المتعلقة بدائرة ما يسمى البحر الأحمر في الناحية الجغرافية وقعت كما تعلمون في اليمن، وقيل وقتها إنه من المحتمل أن تقع في وسط الهزة الثانية أو في ساحل المملكة جدة وغيرها. ولا شك أنه من حيث الرصد أن هناك هزات أرضية على ساحل البحر الأحمر الشرقي أي ساحل المملكة، ففي القنفذة تأتي هزات، وفي الغبا وفي الوجه وفي غيرها تفصل أحيانا إلى أكثر من 3 درجات، وهذا أمر معلوم ومشاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا غضبه ونقمته. عندما حصل ما حصل، وربما قرأتم أو سمعتم ما قرأنا هنا من إجماع أو شبه إجماع في الصحابة المصرية والإعلام المصري كله على محاربة هذا الشباب الطاهر المؤمن الذي يريد أن يعبد الله وحده وأن يتطهر من رزق القدارة ورحل وعفونة الفن كما يسمونه والانحطاط والهبوط والربا والرذيلة والمخدرات التي تفشت في مصر وغيرها بتخطيط من اليهود وأولياء اليهود، والعقوبات التي أريد أن تنزل بل نزلت فعلا أنزلت لكثير من الشباب بتأييد وبتخطيط من الصهيونية العالمية. فماذا نتوقع بعد هذا؟ لا بد أن هذا يتبعه شيء ما. آخر ما كانوا يعملون اقتحام الشقق والبيوت على الشباب المؤمن وبين أيديهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتلونهم ويقولون إنهم لم نقتحم رجال الأمن عليهم قاوموهم. ماذا تريدون أن يفعلوا إذن؟ وهم يعلمون أن القانون الإرهابي الذي صدر يبيح إطلاق النار فورا بدون أي محاكمة. وبلغنا من الثقات أن بعض الإخوة الدعاة الغيورين الصادقين الذين ما حملوا السلاح ولم يحملوه وإنما يحملون الكلمة الصادقة والدعوة الخيرة والطعام للفقراء والدعيات لإطعام الناس وإغاثة المرهوفين قتلوا في الشارع، تطلق عليهم النار هكذا عيانا في الشارع بمجرد أن يروه شابا ملتحيا فقط في اللحية بالمنظر. وما من أحد ملتحن وصل الركاب أي ملتحن مصري يدخل أو يخرج إلا ويوقف ويحتجز في المطار بمجرد اللحية. إذا ليست حربا على فئة أو على طائفة، وإنما حرب على الدين وعلى السنة. وكأني وأنا أحلل القضية بهذا التحليل كأن المسألة إنما هي تأدية عمل، تأدية عمل يراد وطلب من أمريكا واليهود وأوليائهم. لماذا؟ لأنك عندما ترى أن الحرب على الدين من حيث هو دين، وأن الحرب يقصد بها بالدرجة الأولى كما في الرسوم الكاريكاتيرية وفي الكلمات الإعلامية وفي كلام المنافقين الذين يتكلمون باسم العلم في التلفزيون وسائل الإعلام وغير ذلك، تستهدف بالدرجة الأولى المظاهر. لماذا؟ لماذا تستهدف بالدرجة الأولى الحجاب أو النقاب أو اللحية؟ نحن نعلم أن ما يعرفه الحكام والذين يحاربون الله ورسوله في مصر وغيرها وأوليائهم في داخل البلاد يعلمون أنه قد تكون هناك لحى وقد يكون هناك نساء متحجبات، ولا ضرر من هذا أبدا لا على الدولة ولا على أمنها ولا شيء من ذلك، لكن المسألة أعمق من ذلك. الأمريكان واليهود الذين يزورون مصر بالآلاف أزعجهم جدا هذا المنظر، واعتبروا أن ذلك دليل على أن الجمر تحت الرماد وأن المجتمع هذا فيه دين. وتكلموا بصراحة وقالوا إن حكومة فلان فشلت في إطفاء جذبة التدين بدليل انتشار الحجاب ودليل انتشار اللحية وانتشار المساجد وانتشار الجمعيات وهكذا من الأمور الظاهرة الواضحة. فكأن هؤلاء يريدون أن يقبوا ويقمسوا هذه المظاهر، ومنها ما عبروا عنه لأن الملصقات أو المنشورات حتى على عمدة الكهرب يقال يا أختي المسلمة تحجبي مثلا ويذكر بها حكم النقاب وما أشبه ذلك. وكأنهم يريدون أن يقضوا على هذا حتى إذا جاء الأمريكاني أو جاء اليهودي من تل أبيب لا يرى إلا المتبرجات المتهتكات، ويرى المساجد محاصرة أو مدمرة، والكنائس وهي عامرة، والمراقص والملاهي كما يسره ويسرحه. فيقول الآن ثبت نجاح الحكومة وأثبتت مقدرتها على استئصال التطرف. العملية عملية إرضاء لأعداء الله الذين يعزونهم من هنالك. وقد وقعت الهزة الكبرى كما يسمونها، الزلزال وقع ومجلس الوزراء مجتمع من أجل فرض أقصى العقوبات لقضاء الإرهابيين كما يسمونهم، فأرهبهم الله عز وجل وهو في أثناء الاجتماع. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولدينا مزيد من الخير ومن العذاب عند الله تبارك وتعالى، المزيد من أصر واستكبر وعاند وحارب الله عز وجل. فلذلك نحن لا نشمت لأحد ولا لبلد، فإن الأمة أمتنا واحدة والبلد بلدنا واحد. ولا شك أن في مصر من الأخيار والأطهار، والحمد لله ما نقول نعم إنه بسبب التضييق عليهم يكون هذا البلاء، هذا دليل على أننا نعتقد ونعلم أن فيها الأخيار وفيها الأطهار وفيها العباد وفيها حفاظ كتاب الله وحفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله كما كانت هذه البلد، بإذن الله ستكون أكبر شوكة في نحور الهجمة الصليبية الحالية، كما كانت أكبر شوكة في هجمة الهجمة الصليبية الأولى وفي هجمة التتار. هي مركز الثقل في العالم الإسلامي وستظل كذلك إن شاء الله، ستظل بإذن الله ويزداد فيها الخير. ومما أبشركم به وأذهلهم جدا أنهم تعجبوا عندما رأوا كثرة وانتشار هذا الشباب وهذا الخير، حتى في الفنانين، حتى في الفنانات، حتى في لاعبي الكرة، حتى في مدمني المخدرات، فذهلوا ودهشوا وقالوا إذا ظل الأمر كذلك فمعنى هذا، ومع الانفجار السكاني كما يسمونه في مصر، معنى ذلك أنه عام 2000 أو ما بعده سيكون عدد الأصوليين كما يسمونه أو المتطرفين كما يسمونهم مثل عدد سكان إسرائيل كلها. هذا خطر عليهم، هذا الخطر الذي يخيفهم وهذا الذي يرعبهم، وليس لديهم من حل إلا الإرهاب، لأنه بسلاح الحجة والبيان لا يستطيعون الحمد لله يعملوا شيئا. وهنا يفوتني أن أشكر الأخ الذي كتب رسالة مطولة وقال إنك في اللقاء الماضي أطرقت على إخوانك الشباب في مصر كلمة المتطرفين، أنا كنت أقصد باصطلاحهم، أنا ما كنت جادا في إطلاقها، ونحن نعلم أنهم الحمد لله على الجادة، لكن أقول المتطرفين يعني كما يسميهم الأعداء. لكن هذا لا يعني أيضا أنه لا يوجد غلو في الشباب المتدين، كما حصل الغلو والتطرف من أولئك في الكفر أيضا قد يوجد نوع، وهو موجود نوع من الغلو، لكن ما كنا نقصد هذا، وإنما عندهم المتطرف من أقام ولو شيئا من السنة جعلوه متطرفا، فهذا الذي كنا نقصده. وأما ما نشرته جريدة الرياضية عن هذا الرجل الذي يخرج من تحت الأنقاض، وذكر كما في العمود السادس يقول أنه كان يسمع ما يجري خارج الحفرة كان موجودا فيها، وأنه شاهد في إحدى المرات طاقة من السماء انفتحت فجأة، شاهد فيها الله سبحانه وتعالى ثم انغلقت من جديد فتأكد من نجاته، فعلى الله عنا يصفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أيضا ليلة الإسراء والمعراج: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور. فهو سبحانه وتعالى حجابه النور، كما جاء في الحديث الآخر: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه تبارك وتعالى، فلن يرى أحد منا ربه عز وجل حتى يموت. فهذا مما يجب أن ينبه عليه، لأنه أمر متعلق بالعقيدة، ولا يجوز أن ينشر مثل هذا من غير تنبيه، فيجب أن يتدارك ونكتب إلى هذه الجريدة. بمناسبة أيضا أحداث الأسبوع الماضي، أسسنا طبعا كلنا لا شك أننا فرحنا بالاجتماع والحفل الحافز الذي كان في بريدة لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت كان هناك اجتماعات حاشدة وحافلة كما في جريدة الرياضية بل في كل جرائدنا لما يسمى بطولة القارات. وكما نشرت الرياضية أنهم دفعوا 400,000 دولار لكي يأتي المنتخب الأرجنتيني ليلعب البطولة، وأنه دفع 100,000 دولار لكل فريق بعد كل مباراة. وقيل فيما بعد بلغني أن الذي دفع هو البنك المتحد. القضية ليست قضية أن يكون الدافع هو البنك أو غيره، بل كون البنك هو الدافع يزيد الأمر سوءا إلى سوء. اجتماع هؤلاء ما الغرض منه؟ وماذا يفيد شبابنا في هذه الأزمات، في هذه المحن، محنة الصومال، محنة البوسنة والهرسك وهي مأساة عظيمة، محنة كشمير، الفلبين، أفغانستان، ما يجري من اضطهاد للإسلام في كل مكان، في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها، محنة مصر وهي منها قريبة وزلازل وغير ذلك. يعني كل هذا يأتي ونحن نحتفي ونحتفل بهؤلاء الكفار ونلعب معه. وسمعت كلاما ذهلت منه عندما يقال ان مجرد موافقة هذه الدول ان تلعب في ارضنا هو اعتراف بقيادتنا وريادتنا للعالم الانساني والفكر الانساني الى اخره. يعني نحن نقود العالم بالكرة، مجرد حضورهم عندنا اعتراف باننا اهل لان نقود العالم. من قال هذا الكلام؟ ربما حضروا وهم يستسخفون عقولنا أن ندفع لهم 100,000 دولار ليلعبوا في أرضنا، وهذا شأنهم. لا أتوقع أنهم سيكتبون هذا ويسرون كما كتبوا ونشروا من قبل. ولو كنا نعتبر ونستعف لقرأنا ما يكتبون من سخرية واستهزاء بنا بعد كل جميل نقدمه لهم، ونحسب أنهم سيشكروننا عليه، ولكن لا يمكن يفعل ذلك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولا شك أن هذا مما يتنافى عقيدة الولاء والبراء كما سأل الأخ. يتنافى نعم، لأن الناس لا بد أن يعظموا وأن يحبوا هؤلاء بشكل ما، وأن يعظموا ما يجتمعوا من أجله بشكل ما من أشكال الحب أو التعظيم. ثم يزيد المنكر منكرا أن يحتسد جمع من النساء كما كتب لنا بعض الإخوة ورأوا ذلك في التلفاز من المشجعات أيضا. ونخشى بل أقول نجزم أن هناك نية مبيتة ومخطط لها يتدرج الأمر حتى يصبح المشجعات من المواطنات يدخلن الملاعب. لماذا تحرم؟ ستسمعون هذا، تحرم المواطنة السعودية المتفاعلة مع حضارة بلادها وتقدمها وقيادتها وريادتها ومواكبها تحرم من المشاركة في هذه الإنجازات العظيمة، بطولة العالم وبطولة القارات وبطولة الكواكب بعدين أي بطولة ممكن أي دورة أي بطولة. فلماذا تحرم وهي تضحي وهي تعمل وهي ترد الأجيال؟ حينئذ نقول فعلا لم يقف يقول لا إلا المطاوعة. أعداء المرأة معروفين لا يصل كلامهم وقلة لا يؤذى بمعارضتهم. نقول هناك أمور تبيت لهذا، والذي يعني يحملنا على الجزم بذلك ما نعلمه من أن التخطيط لتعظيم هذه الكرة إلى هذا الحد هو تخطيط ماسوني يهودي لم يقله اليهود خفية أو ينشر عنهم أو ينقل عنهم عن مجالس خاصة، وإنما هو منشور في البروتوكولات التي أرادوها خفية ما أعلنها الله وأظهرها في البروتوكولات النص على ذلك، وهم يسعون إليه. وهذا منكر مزدوج يجب أن ينكر بقدر ما يؤتي الله تبارك وتعالى أولياءه من وسيلة لهذا الإنكار كتابة أو خطابة. والخطابة دورها عظيم، وأرى أن ما حدث من هذه الأحداث ولا سيما ما يتعلق بالزلازل وربط هذه الأحداث بالطاعة والمعصية كما في كتاب الله عز وجل يجب أن يتحدث عنه الإخوة الكرام في خطب الجمعة وفي المواعظ ويفصل القول في ذلك، لأن هؤلاء القوم يريدون أن يصادروا علينا ما نعلمه من كتاب ربنا عندما قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عندما قال وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لاحظوا ويعفو عن كثير. لولا أن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير لكانت المصائب أعظم. وغير ذلك مما قلتم سأختصر فيه، لكن على الإخوة الخطباء والوعاظ أن يبينوه ويدحضوا الشبهات التي يرددها هؤلاء في الصحابة أو في غيرها من أن الموضوع لا علاقة له بالطاعة ولا علاقة له بالمعصية. وأحدهم نضرب المثل من كبارهم، نضرب المثل بأن هذا مثل ما حدث في فلوريدا ومثل ما حدث في البلدين من الفيضانات والعواصف. نقول نعم، هذا الذي نقوله نحن، نحن نقول هذا الواقع، أنه ليس لأنهم كفار عقبهم الله بذلك، وهؤلاء لأنهم أيضا عادوا أولياء الله وقعوا في ذلك. القاعدة واحدة، إلا إن كان هو يعتقد أن ما دام أولياء الله في أمريكا أصابهم الإعصار فنحن هنا رغم ذنوبنا لا بأس أن يصيبنا بعض الشيء، ما أدري هذا، لأنه ربما يكون قد اختلت المسألة في أذهانهم حتى أصبحت أمريكا عندهم يعني تمثل أولياء الله الذين لا يأتيهم السوء من بين أيديهم ولا من خلفهم، مع أنه لابد أن يأتي. لكن عندما يقال أي شيء فيقال أمريكا، لما؟ نحن نقول أمريكا أكثر بلد يتعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى، لأنه أقوى الأمم حربا لهذا الدين. لكن الله تبارك وتعالى له حكمة، فهو سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. نتوقع لأمريكا هذا لأنها لا يوجد بلد في تاريخ الحضارة البشرية حصل لها مثل ما حصل لأمريكا أن الأرض أخذت زخرفها فعلا وازدينت والآن يظنون أنهم قادرون عليها، حتى الإعصار من أعماق البحر يرصدونه بالطائرات ويراقبونه ويحددون مناطق مروره في البلدين المساكين يجتاحهم وهم لا يعلمون، وفي غيرها من الدول لا يدرون لا فيجي ولا فيروح مثلنا هنا ما ندري، لكن هناك يفتقون فيقولون أبدا يمر كذا، ومع ذلك أكذبهم الله كما تعلمون فترك ما كان متوقع أن يمر عدل. لكن المقصود أنهم من دقة متابعتهم ظن أهلها أنهم قادرون عليها في عموم ذلك. يعني هذا مثال وقف عليه سائر حياتهم. ولهذا الزلزال الكبير الذي يتوقع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل به عليهم وأن يجعل فيه نصر الإسلام والمسلمين، هذا الزلزال الكبير لا نظير له في العالم إذا وقع، وهم الآن يتوقعونه لأنه سوف يدمر الجزء الغربي من أمريكا كله وسيقذف به في المحيط، نسأل الله العفو والعافية. والولايات الغربية من أمريكا يعني كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وغيرها يوميا تقريبا تمر بها هزات، الآن يوميا لو إذا جلست هناك تشعر بالهزة، لكن ظن أهلها أنهم قادرون عليها. عجيب جدا، قوة الزلزال في كاليفورنيا تصل 5 درجات ولا يموت أكثر من 5 أشهر أو 6 درجات. لماذا؟ رتبوا بناء الجسور والعمارات وكل شيء، يعني وضعت الحساب هذه الزلازل كما في اليابان مثلا. لكن في الدول الأخرى إذا وصل إلى مثل هذا القدر بالضبط تجد في إيران وفي تركيا وفي غيرها يموت إلى حد 30,000 أو 40,000 أو أكثر بحسب الكثافة في المنطقة. لكن في أكثر مناطق أمريكا كثافة مثل مدينة لوس أنجلوس أكثر من 15 أو تقريبا 15 مليون فيها لا يموت إلى 4 أو 5 أشهر، لأن مرتب الموضوع من ناحية هندسية. لكن إذا جاء الانسياح الكبير هذا يأخذ تقريبا ثلث أمريكا يقذف بها في المحيط، لا ينفع فيه أي حل على الإطلاق، وهذا الذي يتوعدهم به الله بإذن الله. وهم الآن بعد الحدث الزلزال الأخير اللي كان قبل حوالي 3 شهور أو 4 تقريبا قالوا إن احتمال وقوعه الآن زاد عن 50%، مع أنه طبعا لا يستطيع أحد يتنبأ، لكن من حيث بعض الشواهد وتشققات بدأت تظهر في الأرض أكثر من ذي قبل، نسأل الله العفو والعافية. وقد دمرها منذ أكثر من 80 عام جاء مدينة اللوطية والشذوذ، مدينة سان فرانسيسكو دمرها بالكامل زلزال ضخم قبل حوالي 80 سنة، ولم يكن هنالك من التجهيزات الهندسية مثل ما هو الآن، ولذلك دمرت مدانيها بالكامل تقريبا ثم أعيد بناؤها من جديد. طبعا مما يتعلق بالموضوع القول بأن هل المرصد يعطي حقيقة، لا يمكن على الإطلاق، للناحية العلمية، وقد استمعت إلى أقوال بعض الكبار المختصين بالدراسات هذه الأمور في العالم، لا يمكن أن يتنبأ للزلزال بشكل يكافئ أو يماثل مثلا الإعصار أو غيره، إنما يأتي فجأة يأتيهم بغتة، نسأل الله العفو والعافية. لكن مؤكد أن منطقة البحر الأحمر منطقة زلازل، ومؤكد أنه لن يدفع عذاب الله إلا الضراعة إلى الله تبارك وتعالى. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا تضرعنا إلى الله دفع الله تبارك وتعالى عنا العذاب، كما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قبل أن يصيبهم الزلزال أو أثناءه، إذا امتلأت المساجد بالمتضرعين بالباكين بالخاشعين بمن يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يغيثهم كما أغاث قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، والله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب وردوا بعد أن كاد يقع بهم لما خرجوا إلى الله عز وجل بقبضهم وقضيضهم بذكرهم وأنثاهم بأطفالهم وشيوخهم وحتى بدوابهم يجأرون إلى الله أن يكشف عنهم العذاب. كشف الله عنهم العذاب، والملك ملكه والأرض أرضه والبحر بحره والعذاب عذابه عز وجل، والكل بين يديه. أما إذا كانوا في لهوهم ولعبهم ويرتعون ويقولون مع ذلك أن أحداث طبيعية ولا علاقة لها بالطاعة ولا بالمعصية والعياذ بالله، ثم يأتي غيرهم من الجماعات الأخرى ويقول اطمئنوا لن يصيبنا شيء. أعجبت لما قرأت في إحدى الجرائد مقابلة مع مسؤول علمي في الناحية العلمية، فتحدث يقول أول كلامه إن ما حدث في مصر هو جزء مما يمكن أن يحدث في منطقة البحر الأحمر. بعد أفكر قال ولا يتوقع إن شاء الله، ولا يتوقع ماذا إن شاء الله، لا يتوقع أن يصيب المملكة أي شيء. المملكة ليست أكبر دولة على شاطئ البحر الأحمر، وأنت قلت هذا ضمن منطقة البحر الأحمر؟ من الناحية العلمية كيف يمكن هذا؟ كيف تصور هذا؟ فلذلك التطويرات التي لا خير فيها، وإذا وقعت الكارثة لا تجد شيئا، يجب أن نستبعدها وأن نقول علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب وأن نستغفر الله عز وجل وأن لا نعادي أولياء الله. ما الذي يمنع، وأنتم الحمد لله تقرؤون هذا وتعلمون، ما الذي يمنع أن يكون زلزال عظيم أو إعصار أو فيضان من الله عز وجل على أمة بدعوة رجل واحد؟ رجل واحد ظلم فقام وجار إلى الله عز وجل في جوف الليل، ولم يعلم به من ظلمه، ولم يعلم به من سكت عن من رأى من يظلمه، وهكذا فكان ما كان. لما نمنع هذا؟ سبحان الله، أتخلو الأمة من الأخيار؟ لولا أن الله عز وجل يمهلهم وينظرهم ويملي لهم كما أخبر، وإلا فإن رجلا واحدا يمكن أن يقع هذا. وكم وقع من المظالم في مصر وغيرها على الدعاء، كم منهم من قتل، كم منهم من لا يعلم عنه، كم منهم من يقطعون أعضاءه في السجن ويقولون هرب وفقد حتى لا يسأل أهله عن جثته، وكم وكم من مآسي الكفار الذين جاءوا بالشهر الماضي من جمعية حقوق الإنسان من نيويورك، كفار لا يؤمن بالله إلا في اليوم الآخر، ذهلوا وكتبوا تقريرا طويلا عن انتهاك حقوق الإنسان في مصر والتعذيب الذي يلاقيها الشباب المتدينون فيها، وهم كفار لكن جاءوا بدافع مشاهدة الحال وكتبوا ما رأوا أو بعض ما رأوا، وهاجمتهم الصحافة المصرية واتهمتهم بالانحياز. ينحازون لمن؟ فشوة؟ هل عند هؤلاء الشباب ذنوب؟ عوائلهم لا تجد الطعام، فهل يرشون الأمريكان؟ ينحازون لمن؟ يتواطؤون ضد من؟ لكن قالوا حقيقة أراد الله عز وجل أن يظهرها، فلما أصر عليه أولئك القوم نالهم ما نالهم، وإن لم يتوبوا إلى الله وهم وغيرهم فإن الله تبارك وتعالى كما قال إن ربك لبالمرصاد لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا خذوا مثال ما كتبه هذا المسكين العاشر أبو ظهر عندما كتب عن النصائح في غير موضعها وغير ذلك من الكلام. الوطن العربي كانت مجلة عراقية، وهذا كلمة معروف مجلة عراقية، بعد فترة وإذا بها أيضا العراق بعد العزمة الأخيرة ترجع مجلة خليجية شوية ويذهب يعني كما أذكر رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية هناك بيت يكثر من تكراره الاستشهاد به على المنافقين وعلى أحوال الروافض خاصة في كتابه من هذه السنة يقول يوما يمان إذا لقيت لا يمن وإن لقيت معديا فعدناني مع هذا ومع حسب من يدفع لهم مثل وراءه يبدو أن الدافع الآن تحول والممول تحول إلى منطقة أخرى فأصبحوا يكيلون الطعن وأنا أجزم من هذا الذي كتب هذا الحديث في مقدمة الوطن العربي ما قرأ نصيحة ولا مذكرة ولا سمع شيئا لكن مستعد أن يقول أي شيء لمقابل أي شيء هناك باعوا ضمائرهم وباعوا أقلامهم نسأل الله العفو والعافية من صور الجهل الفظيع وكما قلت مضطرا من الناس على بعض الأشياء عبورا أن أستاذ عبد الله الجفري أصلحنا الله وإياه تجربة الحياة في نقطة حوار افتتح كلامه يقول أول الكلام قال الله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم حتى تعرفوا يعني عندما يكون الصحفيون لا يفرقون بين الآية والحديث ماذا في ذلك يكتبوا فأن المقالة حقيقة المقالة فيها كلام جيد عن دور الإعلام الإسلامي لكن هذا فهمه أما الأنباء الكويتية تتكلم عن المرأة والحكيم وتذكر أسطورة هندية أن الإله تستفتري عندما خلق الدنيا وجعل العناصر وإلى آخره خلق المرأة تعالى الله عما يشركون الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى ولا خالق سواه وهؤلاء يذكرون مثل هذه الأساطير أيضا بدون أي تعليق أو تعقيب وتدخل هذه البلاد بدون أي تعريف ولا تعقيد وهي تجتمع مثل هذا الكفر من ذكر الآلهة ونحن كل لحظة نقول لا إله إلا الله ثم نقرأ الإله فلان والإله فلان سبحان الله نقول لا إله إلا الله كل نكتب الإله فلان فلان فلان سبحان الله تعالى عما يشركون أين الإيمان؟ أين حقيقة الإيمان؟ خبر أيضا مؤلم جدا ونعوذ بالله نعوذ بالله أن يكون هذا من أسباب العقوبات من زلزال وغيره ما يتعلق بترسيخ وتعميق الربا في المجتمع الربا يتغلغل في أعماقنا والعياذ بالله وكل جسد غذي بالسحت أو لبت بالسحت فالنار أولى به والعياذ بالله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات الربا حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله فلما لا توقع أن يكون هذا الحرب في صورة زلزال في أي صورة من الصور لا يبد أن نتوقع عذابا من الله تبارك وتعالى إذا بقينا على مثل هذه الحالة من تغلغل الربا في أعماقنا ما تعرضنا له في الأسبوع الماضي أن تكون شركات كهرباء والهاتف وبتر الكيماويات تتعامل بهذه المعاملات وهي الاقتراض يصبح تمويلها اقتراضا من البنوك ثم يأتي ما هو أسوأ من هذا وهو كما لا شك أنه بلغكم جميعا أن رئاسة تعليم البنات عممت أن يكون رواتب المدرسات عن طريق البنوك وبدأ تطبيق هذا فيبدأ معه الفساد والشر إدارة الشؤون الصحية كذلك غيرها من الإدارات نشر في ريف المدينة الأربعاء الماضي بعنوان هوشة في البنك الأهلي يصدق ذلك أن كانت إدارة الشؤون الصحية قد أرسلت موظفاتها لقبض الرواتب الموظف أخذ يعني يصرف النساء فضج الرجال صرف الرجال ضج النساء فصارت هوشة في البنك بين الرجال والنساء والموظفين وتوقعوا عن ذلك ماذا سيجري وماذا سيقع بل نقل لي أحد الثقات عن بعض الفساق الذين في البنوك وهم من أقاربه وسمع منهم صرحتهم بأن البنات الآن سيأتون يستلمون الرواتب من عندنا وتبدأ العلاقات التي لا تخفى على مثلكم إذن لماذا هذا الشيء طيب لا يحتاج إلى بيان المنكر لأنه واضح ماذا نعمل